لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود الساجستاني رحمه الله تعالى بشرح الشيخ عبد الرحمن الجبرين. وقفنا في المرة الأخيرة يعني بالشرح لأبيات المنظومة التي تقدم أيضا الكلام عن بعضها في الشرح، وهي قول الناظم، وهو يقصد الصحابة رضي الله عنهم، خصوصا بقية العشرة بعد الخلفاء الأربعة، يعني الستة الباقين المبشرين بالجنة. قال: وإنهم للرهط لا ريب فيهم، على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. ووقفنا بالحديث عند الكلام أو كلام الشارح عن طلحة رضي الله عنه. قال الشارح: أما طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، فهو أيضا من العشرة ومن المهاجرين، ومن بني تيم ابن مرة الذين منهم أبو بكر رضي الله عنه، ومن الذين جاهدوا في الله حق جهاده رضي الله عنه، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم أحد عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى المشركين في القتال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد جعلوا له عليشة، يعني أو مكان يعني يتحصن فيه من يعني ضربات الأعداء، فأراد أن ينظر إلى يعني سير المعركة، فقال له: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف، يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، أنا فداك، لا تشرف ما تبرز، لأنه قد يأتي سهم فيصيبك، أنا فداك يا رسول الله. وجعل نفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ساعة الثغرة التي حدثت، وكان يقيه بيده رضي الله عنه، ويتلقى السهام التي يرمى بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده رضي الله عنه، وذلك بلا شك من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم، يوم أحد، لما حدثت الثغرة، المشركون كانوا يركزون كل هجومهم على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون قتله، فكانت السهام تنهال كالمطر حول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان طلحة يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقف حوله، حتى أنه كان يدفع السهام بيده رضي الله عنه، ما معه درع، فكان يدفعها بيده حتى شلت يده. يعني هذه الكف من كثرة ما أصيبت شلت، توقفت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أي عن طلحة وعن يوم أحد، قال: هذا يوم كله لطلحة، هذا يوم كله لطلحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يمدحه، فكان أحيانا وهو يجلس في المسجد أو يجلس بين نفر من أصحابه، فيمر طلحة أو يدخل من بعيد أو نحو ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أو من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. اللي عايز يشوف حد من أهل الجنة ماشي على الأرض فلينظر إلى طلحة رضي الله عنه وأرضاه. قال: والزبير بن العوام رضي الله عنه، هو من بني أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، يعني يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمته ابتداء، ابن عمته، ويلتقي معه في أجدادهم. قال: وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين، يعني الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية، وفي ذات الوقت هو ابن عم خديجة ابن عم خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المهاجرين الأولين، وله قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمته صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. وقد كان من المجاهدين الحقيقة. مناقب الزبير كثيرة، يعني انظر، الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبنت أبي بكر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه، وهو من المهاجرين الأولين، وهو من يعني المقاتلين والمجاهدين المشاهير. وقد كان من المجاهدين الذين بذلوا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال: وقتل هو وطلحة رضي الله عنهما في سنة 36 من الهجرة في وقعة الجمل. هو وطلحة قتلوا في يوم واحد، سبحان الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. يعني طلحة والزبير يصدق فيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة: ومنهم رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتمعوا على الإسلام وكانوا أصدقاء وأصحاب، وظلوا على ذلك طوال إسلامهما حتى يوم وفاتهما، مات في يوم واحد. وده كتير في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، زي عمرو بن الجموح وصاحبه الآخر عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، أيضا اجتمع عليه وتفرق عليه. قال: قتل هو وطلحة في سنة 36 من الهجرة في وقعة الجمل، لما خرجوا مع أهل الجمل وحصلت الوقعة مع علي رضي الله عنه، وقد تبرأ علي رضي الله عنه ممن قتلهم. وبكل حال فهم مجتهدون يعذرون، وقد أرادوا أن يتتبعوا قتلة عثمان رضي الله عنه. يعني هم قتلوا في وقعة الجمل التي كانت بين الصحابة، ولها طبعا يعني تفاصيل، لكن في جملة موجزة جدا أن أحد الفريقين، وهو فريق مثلا يعني طلحة والزبير وكانت فيهم عائشة، كانوا يريدون أو يطلبون من علي الثأر من قتلة عثمان، وعلي كان يريد التريث، يريد التريث في الأمر حتى تهدأ العاصفة والثورة الموجودة في الدولة الإسلامية. حدث بعد ذلك الفتنة التي أشعلها يعني أهل الفتن حتى التقى الفريقان وقتل يعني طلحة والزبير في نفس هذا اليوم. فأما طلحة قتل بسهم يعني غرر، سهم يعني لا يعرف من الذي يعني قتله. وأما الزبير فقتله ابن جرموز هذا المجرم الذي تتبعه وقتله لما خرج من المعركة وانسحب منها رضي الله عنه. أما أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه، هو أيضا من المهاجرين وقد أسلم قديما، خرج أبوه مع أهل بدر من المشركين، ولما رآه أبوه مع المسلمين حاول أن يقتل ابنه لأنه مسلم، ولما لم يجد أبو عبيدة رضي الله عنه بدا قتل أباه لكونه مع المشركين، ولأن أباه كان يريد قتله، ونزل فيه قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. يعني أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه من فضائله ومناقبه أنه ضرب به المثل في الولاء لله تعالى ولرسوله وللإسلام. أبوه لما خرج مع المشركين يقاتل المسلمين يوم بدر كان حريصا على قتل ابنه عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة، وكان ابنه أبو عبيدة رضي الله عنه يتحاشاه ويتجنبه لأجل يعني ألا يقتل أباه، ولكن أبوه كان يصر على قتله ويتتبعه ويطارده. فلما لم يجد بد من شدة أبيه على المسلمين وإصراره على قتله قتله موالاة لله ورسوله ومعاداة للكفر والكافرين. قال فهو من الذين لم يوادوا المشركين ولو كانوا أبناء أو آباء أو إخوة. وهو من الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأدخلهم جنات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بهذا الوصف ليس هذا معناه أنه لا يوجد في الأمة أمناء، بل كل الصحابة بفضل الله أمناء، ويعني المشاهير منهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم سادات الأمناء في هذه الحياة الدنيا، والأمة لا يزال فيها من فيها من الأمناء. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمينها أمتي أبو عبيد، هذا ليس معناه حصرها في أبي عبيد، إنما معناه كما يشعر السياق مزيدا من هذه الصفة، مزيدا من هذه الصفة. يعني الأمة فيها أمناء، لكن أبو عبيدة من أكثر هؤلاء. والأمين هو الثقة المرضي، هو الثقة المرضي. نعم. مات أبو عبيدة رضي الله عنه سنة 18 من الهجرة في خلافة عمر رضي الله عنه في الطاعون الذي سمي طاعون عمواس. وقد كان عمر رضي الله عنه بعد أن ولي الخلافة عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه من قيادة الجيش في الشام، وأمر أبا عبيدة رضي الله عنه بدلا منه. كان خالد رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه يقول لا يؤمر على أبي عبيدة، أبو عبيدة في مكان ويكون هناك أمير عليه، ولذلك كان يخالف أبا بكر في هذا الرأي، كان يرى أن أبو عبيدة هو الأمير وليس خالد. ثم كذلك هو كان له رأي في خالد رضي الله عنه، ولذلك لما ولي عزل خالدا رضي الله عنه. لكن طبعا خالد عمل مشكلة يعني، وطبعا عمل فتنة وأوم الدنيا ونحو ذلك. لا، هؤلاء رضي الله عنهم ضربوا أروع المثل في الإخلاص لله عز وجل في أعمالهم. وهو رأي عمر رضي الله عنه في خالد كان يعني يتلخص في أنه كان يخشى على الناس من الفتنة بخالد، ويخشى على خالد من الفتنة بالناس. يعني الانتصارات كثرت جدا في زمن خالد، فكان يخشى أن ينسب ذلك إلى خالد وينسى الناس فضل الله عز وجل. وده بيحصل، إن الناس لما تجد شخص بارز ولو أفكار ولو قوة في القيادة وكذا ينسبون كل شيء له تقريبا، وينسون ربما فضل الله تعالى. فكان يخاف على ذلك، ويخاف على خالد من الناس، يعني إنه الإنسان منا أحيانا كثرة الانتصارات والنجاحات ونحو ذلك تجعله ربما يصاب بشيء من يعني الغرور العجب أحيانا، فهذا يفسد عليه نفسه، يفسد عليه قلبه ودينه. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يرى ذلك، ولذا أول ما تولى الخلافة عمر عزل خالدا رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء هم الخلفاء وأتباعهم وأعوانهم الذين كانوا معهم، نشهد للجميع بأنهم من أهل الخير وأنهم من أهل الجنة كما شهد لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكلهم من قريش، وكلهم من المهاجرين إلى الله تعالى، وكلهم من السابقين الأولين الذين ورد فضلهم في القرآن وختم لهم بالأعمال الصالحة، ولم ينقم عليهم ما يكون سببا لمخالفة ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لغير هؤلاء العشرة بالجنة. يعني هناك بعض الناس مشهود لهم بالجنة غير هؤلاء العشرة، كما في قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، يقول الراوي فكان يمشي بيننا ومن أهل الجنة. ثابت بن قيس هذا صاحب القصة الشهيرة وهي نزول قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فكان يخاف لأنه كان جهوري الصوت أو رفيع الصوت يعني عالي الصوت، فكان يقول أنا من أهل النار، الله أحبط عملي فأنا أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وقال أخبروه أنه من أهل الجنة، لا هو مش من أهل النار، ده من أهل الجنة. فبشر ثابت رضي الله عنه، ثابت ده رضي الله عنه احنا انا بأذكر هذا المعنى من باب ان الايمان هو الذي ياخذ الانسان الى اعلى الاماكن والمصاف، وليست الاشكال ولا الاجسام ولا الاموال ولا شيء من ذلك. ثابت بن قيس هذا رضي الله عنه ايضا هو صاحب الحادثه الشهيره في اختلاع امرأته منه، اختلاع امرأته منه، فهي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني لا أعيب عليه خلقا ولا دينا ولكنه دميم وإني أكره الكفر أن أعود إلى الكفر، أو إني أكره الكفر بعد الإيمان، أنا خايفة بسبب كده أكفر يعني العشرة معه. في بعض الروايات قالت وإني أراه بين الرجال فأستحقره، أو كلمة نحوها بشوفه جاي في وسط الرجال كده بشكله، ومع ذلك هذا الرجل يعني أنا ماذا أقول، يعني أقول ظفره هذا بأمة الآن، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بشروه أنه من أهل الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه فقال فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. بلال أنا أسف في التعبير يعني إنما أستنفر به يعني الهمم، بلال الخدام كان خدام عند الناس، ده خدام كان مش زي احنا بتوع الزمان ده، احنا خدام عندنا شيك كده وحاجة، لا ده كان خدام بأعلى مستوى في الإهانة. معروف طبعا العبيد زمان وأما يكونوا في بيوت خصوصا الناس كفار مجرمين زي أبو جهل والمغيرة وغيرهم والعياذ بالله، هذا يعني العبد رضي الله عنه يقول له أبو بكر كان إذا رأى يقول مرحبا بسيدنا، مرحبا بسيدنا، أبو بكر يقول له سيدنا، مع أن أبو بكر هو اللي حرره أصلا من العبودية، هو اللي دفع ثمنه لصاحبه. ما الذي رفع بلال إلى هذا القدر؟ ما الذي جعل بلالا رضي الله عنه إذا رآه الناس بعد الإسلام ومكن الله للمسلمين، إذا رآه الناس اجتمعوا حوله ويسألونه ويطلبون منه السؤال، هو عبد رفعه الإسلام ورفعه الإيمان. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، أي الذين بايعوه تحت الشجرة بيعة الرضوان، كل دول مبشرين بالجنة، الربعمية دول الألف وربعمية دول مبشرين بالجنة رضي الله عنه، وكانوا أكثر من 1400 الذين بايعوا بيعة الرضوان. وفي هذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدخلون النار أو أنهم من أهل الجنة، لأن من لم يدخل النار دخل الجنة ولا بد. وكذلك أهل بدر الذين عددهم 318 قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمثل هؤلاء إذا كان الله قد غفر لهم فهذا دليل على أنهم من أهل الجنة، يعني لما ربنا يقول اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا مفهومه أنهم من أهل الجنة. وبقية الصحابة رضي الله عنهم يرجى لهم الخير، والحقيقة أنه يجوز أن نقول الصحابة كلهم بإذن الله في الجنة، لأنهم مشهود لهم رضي الله عنهم بالرضا من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن لا نعين أحدا منهم إلا ما عينه الشرع والدليل، يعني ما نقول فلان في الجنة إلا من عينه الدليل، لكن يجوز أن نقول الصحابة جميعا في الجنة إن شاء الله. نعم، الصحابة جميعا في الجنة. كما نقول المسلمون جميعا في الجنة بإذن الله، وأولى المسلمين في الجنة أن يكونوا في الجنة هم الصحابة، وقد أنزل الله فيهم آيات تدل على سبقهم وتدل على فوزهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. قال المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار الذين أسلموا في المدينة، والذين اتبعوهم بإحسان الذين أسلموا فيما بعد. هذه بشرى لنا جميعا كمسلمين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع هؤلاء. وكذلك أيضا الأحاديث النبوية في فضائلهم كثيرة، ومع ذلك فإن هؤلاء الرافضة أي الشيعة الرافضة يجحدون ذلك كله ولا يقرون به. ولما رأوا القرآن ليس فيه ذكر لعلي رضي الله عنه ولا لأولاد علي اتهموا الصحابة رضي الله عنهم أنهم حذفوا منه، وقالوا إنهم حذفوا منه الثلثين، يعني القرآن اللي معانا ده الشيعة بيقولوا ده هو كان أكبر من كده 3 مرات، وأبو بكر وعمر وجماعتهم شالوا 3 دول، لأن 3 دول كانوا هم دول اللي بيتكلموا عن علي وأولاد علي ومكانة علي وأولاد علي، شالوها من الله نعوذ بالله. وذكر محب الدين الخطيب رحمه الله في رسالته التي سماها الخطوط العريضة يقول إنهم يحرفون القرآن ويزيدون فيه، ومن جملة ما زادوه إنهم يقولون إن الصحابة حذفوا آية من سورة ألم نشرح لك صدرك، ألا وهي وجعلنا عليا صهرك، دي مؤلفينها هم ويقولوا ذلك في سورة الشرح، وأبو بكر وعمر شالوها، وجعلنا عليا صهرك هكذا يقولون. فأين هذه الآية؟ لماذا لم يقرأها علي؟ طب علي نقوله هو لما كان أبو بكر هو الخليفة وعمر هو الخليفة وعثمان هو الخليفة، كان علي خايف وجبان وحاشاه رضي الله عنه، كان خايف وجبان وما قدرش يتكلم. طب لما تولى علي الخلافة ما قرأش بها ليه؟ ما قرأش ليه بهذه الآية؟ هو خليفة المسلمين، هو صاحب الكلمة، ما قرأش الآية ليه؟ فلماذا لم يقرأها علي؟ ولماذا لم يكتبها في مصحفه؟ وعلي كان له مصحف بتاعه، ورثه بعد ذلك أبناؤه. فين المصحف اللي فيه بتاع علي اللي فيه وجعلنا عليا صهرت؟ إنما هي زيادات. وأيضا السورة مكية، يعني سورة الشرح دي سورة مكية أصلا. سورة مكية يعني قيل أن يكون قبل أن يكون علي صهر للنبي صلى الله عليه وسلم. هو علي تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وصار صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم إمتى؟ بعد الهجرة. طيب أما تنزل بقى سورة الشرح في مكة وجعلنا عليا صهرك، فين علي؟ فين الصهر ده؟ مفيش مصاهرة لسه كانت حصلت. ولكن هؤلاء قوم لا يعقلون، أعوذ بالله من الجهل والكبر. ويعني وقفنا إلى يعني أو نقف عند قوله وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.